الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: عندما نصلي ونخشع ببعض الصلاة نأخذ أجر الذي خشعنا فيه، يقول: ولكن الذي لم نخشع فيه غصبا عنا ماذا يصبح؟ هل نكسب سيئة على هذا ونستغفر الله على إثرها؟ يقول: لأني صلواتي في الماضي لم أخشع فيها إلا قليلا، وأنا دائما أعزم على أن أفعل أي شيء فقط حتى أخشع، ولكن ينسيني الشيطان وأنفث عن يساري وأتعوذ منه، ولكن مرات أنسى ذلك، فماذا أفعل إذا لم أخشع في جزء من صلاتي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإثم مقرون بالقصد، فإذا وقع الإنسان فيما نهي عنه شرعا بلا قصد فإن فعله لا فإنه لا يأثم بهذا الوقوع، لأنه وقع فيه غير قاصد له. وبناء على ذلك، فإذا كنت وقعت في شيء من عدم الخشوع في الصلاة وأنت مجاهد نفسك على الخشوع ولكن أنساك الشيطان أو غلبتك نفسك مع وجود المجاهدة والإرادة القلبية الصادقة في الخشوع، فإنك مأجور، لست بمأزور إن شاء الله، لأنك وقعت فيه غير قاصد للوقوع فيه مع كمال المجاهدة بعدم الوقوع فيه. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما يقع في قلبك من الانصراف عن مقصود صلاتك وأنت غير قاصد أن تنصرف مع وجود المجاهدة، فإن هذا لا يؤثر على أجر صلاتك ولا يوقعك في كونك آثما أو مقصرا في حق ربك، فإن القلوب قد تنصرف أحيانا بلا قصد من أصحابها، وقد يتغلب الشيطان أو تغلب فكرة الإنسان عليه في أثناء في بعض صلاته ساجدا أو راكعا أو قائما أو مستمعا للإمام، فقد يعزب ذهنه من غير قصد ولا شعور منه ولا إرادة، ثم متى ما رجع له ذهنه جاهد مرة أخرى ثم ينصرف ثم يجاهد، ولا تزال النفس في الصلاة بين إقبال وإدبار ومجاهدة. فما دمت على هذه الحال وهي أنك لا تريد الانصراف ولكن تنصرف عن غير قصد، وأنك لا تزال مجاهدا في عدم انصراف قلبك عن مقصود صلاتك، فإنك ستخرج من صلاتك بأجر كامل إن شاء الله، بل وبأجر مضاعف بإذن الله عز وجل، لأنك لا تزال مجاهدا ومحتسبا أجر الجهاد في بقاء تفكير القلب وجمعيته على مقصود صلاتك. فلا ينبغي لك أن تؤثم نفسك أو تكثر التفكير في مثل هذا حتى لا يؤدي بك إلى الوسوسة، فمتى ما حضر قلبك فالحمد لله، وحاول أن تجاهد، وحاول أن تحضر قلبك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وما فات من الخشوع عن غير قصد مع وجود المجاهدة ووفورها فإنك معذور فيه، بل ومأجور غير مأزور إن شاء الله، والله أعلم.